الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وقلنا إن هذه السورة سبق أن تكلم الحق فيها عن زكريا وعن يحيى، وتكلم عن إبراهيم، وبعد ذلك أراد أن يتكلم عن بعض الرسل الذين لهم خصوصية في صدد موضوع السورة. فقول الحق إنه كان مخلصا، قلنا مخلصا، قلنا فيه فرق بين مخلص ومخلص، والكلمة بمادتها تدل على خلوص شيء من شوائب شيء آخر. أخلصت هذا من هذا، يعني أخذت الجيد وتركت الرديء. وقلنا إن الإنسان بحكم تكوينه الخليفي في الأرض له غرائز، هذه الغرائز لها غايات، إلا أن هذه الغرائز قد تخرج عن غاياتها. فالذي يخلص غريزته للغاية المخلوقة الغريزة لها يبقى مخلص، خلص غريزته من شوائب قد تحوط بها في غير مهمتها. فقلنا مثلا غريزة الجوع تريد طعاما، ولكن الطعام قد يكون شهوة لذاته، فيمتلئ الإنسان منه فيتعب ويتعب، يتعب جيبه ويتعب بطنه ويتعب غيره، لكن يبقى إذن ما يصلش إلى حد الشرع. فالذي يخلص نفسه من هذه الغريزة يبقى خلص الغريزة من غير من الشوائب التي لم تكن في مهمتها، لأن القوت كله معناه استبقاء الحياة، مش تربية لحم لا، استبقاء الحياة. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فاعل يبقى ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، يبقى كلوا واشربوا ولا تسرفوا. حب الاستطلاع غريزة ينشأ منها اكتشاف أسرار الله في كونه. لو الناس ما بتعب عندهاش حب الاستطلاع وتريد أن تأخذ من مقدمات الكون نتائج تستفيد بهذه النتائج، ثم تأخذ هذه النتائج فتجعلها مقدمات لنتائج أخرى، بهذا يرقى المجتمع ويرقى الإنسان ويعمر الأرض كما يريده الحق سبحانه وتعالى. ولكن حب الاستطلاع هذا يجب أن يصفى من شوائبه. إيه الشوائب اللي في حب الاستطلاع؟ أنك تجعلها تجسس على عورات الناس، نقول له لا، خلصها من إيه؟ من هذا. إذن فكل غريزة من الغرائز لها مهمة استبقاها الله من أجلها، لكنها قد تأتي لها بشوائب، الشوائب دي تخلي الغريزة تستعمل في غير موضع. فمخلص يعني إيه؟ خلص الغرائز المخلوقة لمهمة مما يكون عليها من شوائب تؤدي إلى غير هذه المهمة، ده المخلص. وأما المخلص هو الذي بدأه الله بأن خلصه من ذلك، ما احتاجش لتجربة. وهؤلاء هم الذين يرسلهم الله ليكونوا أسوة سلوكية، فبدل ما يعودوا خلصهم نفسهم هو يخلقهم مخلصين. يبقى المخلص خلصه الله من شوائب الغرائز، المخلص خلص نفسه بالتربية من شوائب الغرائز باستعمال منهج الحق سبحانه وتعالى. وذلك قال أدي مخلص وكان رسولا نبيا. الرسول نحن نعرف أن الرسول ما أوحي إليه بشرع يعمل به ويؤمر بتبليغه، أدي الرسول. طب والنبي إيه؟ أوحي إليه بشرع يعمل به ولم يؤمر بتبليغه، خصوصية له، الخصوصية زائدة عن القدر اللي في الرسالة الإيه؟ اللي في الرسالة الإيه؟ العامة. فإذا كل رسول لابد أن يكون نبيا، وليس كل نبي لابد أن يكون رسولا، لأن النبي يعيش على منهج الرسول الذي عاصره أو سبقه، وبعد ذلك له أشياء يزيدها ربنا كذا اللي علمه من لدنا إيه؟ من لدنا علما. رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ناديناه من جانب الطور اللي هي المنطقة اللي حصل فيها النار وآنس من النار وراح لأهله وإلى آخره، وجيه فيها الخبر من الحق سبحانه وتعالى إن اخلعنا عليك إلى آخر ما كان. وناديناه من جانب الطور الأيمن. جانب الطور الأيمن، يا ترى أيمن الطور ولا أيمن موسى؟ لأن المكان لا أي مكان لا يقال له أيمن ولا أيسر، أي مكان. إنما الأيمن لمين؟ أيمن لك ولا أيمن لغيرك؟ أي مكان يعتبر أن تكون أيمن لهذا ولكنه أيسر بالنسبة لمكان تاني. إذا ما يمكنش إنك أنت تقول إن ده المكان له أيمن وله إيه إلا إذا قستوا إلى ثابته كالقبلة، تقول أيمن القبلة، أيسر القبلة، خلف القبلة، أمام القبلة، موضوع آخر. من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. طبعا المسألة باختصار، إنما ديك بقى القصة طويلة بقى. ولما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور، واخدة بقى إيه، إنما ديك برقية بسيطة كده، لقطة بسيطة من القصة. وقربناه نجيا، النجي هو المناجي، والمناجي يعني قربه كده علشان إيه، يديله كلام زي ما بتقول بيتناجوا، إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان، يعني يقعدوا يسروا بالكلام كده وبتاع. ليه ايش؟ طب ونجيا اللي هو كلمه كلام سمع ازاي ده؟ قام قال لك نجيا بحيث لا يسمعه سواه، لان دي خصوصيه له، كلام الله له خصوصيه، يبقى ما يسمعوش سواه، يبقى اتكلم بصوت يسمعه موسى، وما مدام صوت يسمعه موسى ما يبقاش نجيا. قام قال لك لا، لانه لما سمعه موسى واخفاه عن غيره صار كانه ايه، ناجاه. ودي بقى عظمة القدرة وطلاقتها، طعت الحاجة فتدي كلام وتدي منجاة، الشيئين الاثنين يعني. وناجيناه، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه. بعض العلماء يقول لك الطور الأيمن يعني من اليمن ومن البركة، مش من اليمين واليسار والبتاع، من اليمن ومن الإيه، من البركة. وقربناه، قربناه من إيه؟ قربناه من حضرة الحق. حضرة الحق قرب منه ولا ولا ولا موسى اللي قرب؟ ده ربنا اقرب الينا من حبل الوريد. يبقى التقريب مش التقريب مش لله بقى، لان الله قريب منا جميعا، ولكن التقريب بالنسبه لمين؟ بالنسبه لموسى. وبعدين خصله ثانيه، يبقى مخلص ورسول ونبي، ونودي من جانب الطور الأيمن، وكلمه الله سبحانه وتعالى وناجاه، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. لأنه بقى قال إيه، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد، أما دام بيبقى أنا عايز أقمعه يبقى رحمناه. ما فيش رسول أبدا جات له الحكاية دي، إنه جاب له واحد يقعد إيه يساعده في المهمة بتاعته، يبقى دي رحمة ولا مش رحمة؟ رحمة. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل، بس خد لقطة بسيطة عن موسى. واذكر في الكتاب، عمال ينقلنا أشياء كده من موكب النبوة، مش جايب كلها صارت، لا استرد في صور تانية. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. على الأول إنه كان إيه، صادق الوعد. إيه طب ما كل رسل يبقوا صادقين الوعد؟ أم قال لك لا، لأن فيه صفة تبرز في شخص وإن كانت موجودة في إيه، في غيره، إنما الصفة دي بارزة فيه. قال لك صادق الوعد، أنت تصدق الوعد بتدي واحد حاجة تقابله تكلمه كلمة، إنما صادق الوعد في حياته يقول له إيه، بتفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، ده في حياته. يبقى ده صدق وعد صحيح، لأنه قد يصدق وعدا فيما يملكه، إنما يصدق وعدا في أمر يتعلق بنفسه وأمر رآه غيره. لو أن الولد هو اللي رأى إن أبوه يذبحه تبقى حاجة سهلة، إنما ده أبوه هو اللي شاف، وشافها برؤية، والرؤية قلنا ما يثبتش بها حكم إلا عند المين؟ الأنبياء. وكان إسماعيل في منتهى الدقة في الإجابة لما قال له إني أرى في المنام، إبراهيم بيقول له كده، إني أرى في المنام أني إيه؟ أذبحه، فانظر ماذا ترى. هو بياخد رأيه، ده هو شاف إنه ذبحه هتذبحه. أم قال لك لا، هو خاف يقبل عليه بالذبح دون أن يعلمه به. فتأتي فترة من الفترات الولد يمتلئ غيظ على أبوه، إزاي أبوه يقتلني؟ فحب يفرر إنه الحكم حتى إن استسلم للقتل يبقى قربى منه إلى الله، يأخذ رخر الثواب، يأخذ رخر. قال له يا أبتي افعل ما تؤمر، الوعد بتاعه قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين، أدي وعده. وبعدين لما جه اسلبه وتله للجبين لعمل رقبته كده ولا حاجه، وفى بالايه؟ وفى بالايه؟ بالوعد. فلما راى الحق سبحانه وتعالى ان ابراهيم سلم وابنه سلم، قال ايه؟ تله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. يبقى انا عايز اقبلك على الفعل، مانيش عايز الفعل، ولذلك انا حفدي الذبيح. ادي واحده. ومش بس هخلصه لك من انك تذبحه بايدك، لا، هجيب لك اهب لك كمان واحد اسحاق، ووهبنا له اسحاق. الله، يبقى عمل ايه؟ اذن هذه لقطه قرانيه تدينا فكره ان الاسلام اذا استسلم لقضاء الله وقدره يبقى القضاء يرفع. الذي يطيل امد القضاء على الناس انهم لا يرضون به، وربنا ما حدش يقدر يلوي ايده على حاجه ابدا، ما ترضاش خليك مش راضي، برضو القدر يرضى. لكن الذي يرضى بالقدر يرفعه الله عنه او يبين للمقدور عليه خير هذا القدر، يديله دي يقول له شوف بقى ايه. ولذلك الانسان يحترم الايه؟ يحترم القدر، القدر اللي جاي من الله، ما يبقاش يزعل الا من حاجه اللي يعملها بنفسه، انما شيء قضاه الله عليه وهو حكيم، واحنا صنعته واحنا خلقه، وما فيش حد بيتلف صنعته ابدا. يبقى اذا رضي بالقضاء يقول انت رضيت بالقضاء. فلما اسلم وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت رؤيا، ويرفع القضاء، ومش يرفع القضاء بس، ويجيب ايه؟ حاجه تانية. قال وبشرناه بايه؟ باسحاق. اذا دي تعلمنا ان كل حاجه تنزل علينا من قضاء الله يبقى لا رفع لها الا بالرضا، لا يرفع قضاء على خلق الا ان يرضى به، ان ما رضيتش به خلاص. ولذلك اللي يموت له عزيز وبعد ذلك يقعد يحزن عليه ويعملها محزنه، نقول له والله انا مش عايز اقول انك غبي البعيد، لانه خرج من دنيا باطله وزائله الى دار باقيه، خرج من عيشه مع مخلوق الى عيشه مع خالق. انت ايه مالك انت؟ فوق لنفسك. ان كان صغير لك ده ما تمتعش بالدنيا، ده ما فرحت به، اتمتع بدنياك، ايه اللي هيتمتع به؟ ده راح هناك الى ايه؟ الى انه لا هينسئل ولا هيتحاسب وهيمشي، ده ملوش مسكن في الجنه. الولد اللي هو يموت قبل البلوغ ملوش مسكن في الجنه. ليه؟ ام قال لك لان مساكن الجنه كلها ملك له، يدخل هنا ويخرج هنا ويروح هنا، زي ما يكون انت رايح لرئيس الجمهوريه ومعاك عيل صغير كده، يطلع في الصالون ويقعد على مش عارف ايه، والكل حر يجري في الجنينه ولا حد يكلمك. ولذلك يسمونهم دعاميص الجنه. فتقول لي ما تمتعش بشبابه؟ يعني اتمتع انت بشبابك يا اخويا، وخليه هو يروح لايه؟ ويروح له. يبقى لما يرضى بالقدر سبحانه. ولذلك والرضاء والقدر في كل شيء، في الموت وفي اقضيه الحياه التي لا تسر الانسان ولا تسر. واحد اقل منه ربنا عمل الرئيس عليه، هو عمل نفسه يا اخي، وحد خد ملك من الله غصب عنه؟ لا شيء. اهو انا ولحق، انا مش بحترمه هو، ماليش دعوه بيه، انا احترم قدر الله فيه. هو كده. ولذلك النبي يقول ولو ولي عليكم عبد حبشي كان راسه زبيبه. احترم قدر الله، هو قدر الله ماليش دعوه بيه خالص، انما قدر الله فيه ايه؟ فيه هكذا. يبقى اذا صادق الوعد ادتنا كل هذه الايه؟ كل هذه اللقطات وكل هذه المعاني. واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد، وبرضه وكان رسولا نبيا، وكان يامر اهله بالصلاه. لما اسالها كده بقى يعني دي خصله، يعني ربنا يذكرها، ربنا يذكرها وما يذكرش الخصله. الكبير المتعال ده ما يذكر خصله تبقى كانها حاجه كبيره عنده قوي، زي الرسول وزي النبي. الله، وكان يامر اهله بالصلاه، فمن اراد ان ياخذ خصله من خصال النبوه يبقى يامر اهله بالصلاه. اللي عايز ياخذ خصله اهي، دي خصله من خصال الايه؟ من خصال النبوه. وش معنى اهله بقى؟ كان يامر اهله لان هي البيئه المباشره، وهي البيئه التي ان صلحت للرجل صلح له كل بيته، وصلحت له كل ذريته. واذا كان يلفت اهله الى انهم يذكروا ربهم خمس مرات في اليوم، ما يجعلش للشيطان مجال يدخل. طب يدخل امتى بقى ان شاء الله كده؟ خمس مرات في اليوم ياخذهم وبالليل. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول رحم الله امرأة استيقظ من ليل فصلى ركعتين ثم أيقظ أهله، فإن امتنعت ينضحها بالماء لتقوم، يعني يرشها كده بالميه عشان يفوقها ان كان الشيطان عامل عقد ولا اي حاجه. ورحم الله امراه قامت من ليل فصلت ركعتين ثم ايقظت زوجها، فان لم يستيقظ برضه لضحته بالماء حتى يقوم. يبقى عمل المهمه من مين؟ اذن فكل رجل وكل امراه يستطيع في كل ليله ان يكون رسولا، رسول لبيئته، رسول لمهمته. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء، فلم يعد هناك تشريع جديد ولا قران جديد ولا تنزيل جديد، انما العلماء هيحملوا رساله محمد، وكل مؤمن يعلم حكما هو خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يبلغه إيه؟ لغيره. ولذلك بيقول إيه؟ لتكونوا إيه؟ لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يبقى الرسول يشهد أنه بلغكم، وأنتم عليكم أن تشهدوا أنكم بلغتم الناس. ومدام بلغتم الناس منطقا ولفظا يبقى لازم يكون سلوكا ايضا، لان لكم في رسول الله اسوه ايه؟ اسوه حسنه. وكان يامر اهله الايه؟ بالصلاه. وش معنى يعني الصلاه والزكاه؟ تملي الصلاه تقرن بمين؟ كل صلاه لازم تقرن بالزكاه. ام قال لك لان الصلاه تاخذ بعض الوقت، والزكاه تاخذ بعض المال، فدي بتاخذ من الوقت ودي بتاخذ من الايه؟ من المال. طيب عال قوي، المال فرع العمل، ادي واحده، والعمل عايز وقت، والعمل عايز، يبقى اكن الزكاه عايز ايه؟ تاخد وقت برضه. الله. طب اذا لما الزكاه بتاخد الوقت، بتاخد شيء من نتيجه الوقت، الصلاه بتاخد الايه؟ الوقت. يبقى الصلاه لما تعرفها زكاه باقوى من الزكاه، لان دي بتاخد بعض نتيجة العمل اللي في الوقت، لكن الصلاة بتاخد ايه؟ تاخد الوقت كله، تاخد الوقت ايه كله. كما ان الزكاة نماء، تبقى الصلاة اللي بتاخد وقتك دي اوعى تقول ده اصلا ما كنتش فاضي، انا هعطل نفسي 5 دقايق ولا 10 دقايق. قول له 10 دقايق دول ربنا يديك بركة في الباقي، تعوض الايه؟ تعوض. زي ما بيقول الزكاة نماء، تزكي يكتر مالك، مع ان الزكاة في ظاهرها نقص، انما هي ايه؟ نماء وايه؟ وطهاره. فكذلك الايه؟ الوقت. قال لك ليه؟ قال لك لان حتى انت لما تاخد وقت علشان تنشحن من صنعك، بقاني اقول للاله اللي بستعملها، تلفزيون، ثلاجه، اي راديو، اي حاجه، وهي رايحه للصانع بتاعي، اقول ده لما راحت للصانع اتعطلت ما اشتغلتش. طب ده هي رايحه للصانع عشان تعمل ايه؟ ده علشان تقوى على عملها، وانت صنعت ربنا، يقبل ربنا كل يوم 5 اوقات. فهات كل صنعة من الصنعات تعرض على مهندسها الذي صنعها كل يوم 5 مرات، ايوجد فيها عطب ابدا؟ لا يوجد فيها عطب. واذا كان المهندس يعالج باشياء مادية، يجيب سلكة، يجيب فيوز، يجيب مش عارف ايه يحطه، فلان المهندس مشهود، مشهد تبدل، انما الله غيب، اهو يديك عليك حاجات غيبة ايضا، يديك حاجات ايه؟ حاجات غيب. وكان يأمر أهله بالصلاة، ولما يأمر أهله بالصلاة والزكاة يبقى هو بيصلي ويزكي ولا لا؟ باب أولى. طيب، وكان عند ربه مرضي. المقدمات دي، طب ده هو مرضي لأنه اختاروا رسول، اختاروا ايه؟ رسول. واذكر في الكتاب إدريس، برضو لقطات من مواكب الايه؟ الرسالة. إدريس ده يعتبر بعد آدم هو أول رسول وأول نبي، لانه يعتبر الجد الكام، هو ادريس ده ابن برد ابن شيس ابن ادم على طول كده بقى. وبعدين جه بعده سيدنا ايه؟ نوح. وبعدين جه بعد سيدنا نوح ايه؟ ابراهيم. ومنه سلسله الايه؟ سلسله النبوات المختلفه. واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا. صديقا، واحنا قلنا صديق يعني ايه؟ بعض العلماء يقول صديق يعني يكثر صدقه في الاشياء، يخبر بالواقع. ما هو الصدق معناه ايه؟ ان يتكلم المتكلم كلاما يوافق الواقع. لان احنا قلنا ان فيه نسب 3، نسب ذهنيه في الذهن، نسب كلاميه، نسب واقعيه في الخارج. فواحد قال ايه؟ محمد مجتهد، ساعة ما قال دي نسبة كلامية، قبل ما يقولها على لسانه كانت دايرة في ذهنه انه يقول ولا ما يقولش، يبقى النسبة الذهنية سبقت النسبة الايه؟ الكلامية. بعد ذلك يشوف الخارج والواقع. في حد اسمه محمد مجتهد؟ ان كان صحيح يبقى الكلام النسبة الكلامية اللي صدر عن نسبة ذهنية وافقت النسبة الايه الخارجية، يبقى الكلام صادق ولا مش صادق؟ ان ما كانش في محمد ولوش مجتهد يبقى كلام ايه، يبقى كلام ايه كده؟ قال لك لا، ده الصديق غير الصادق والصدوق، في صادق وفي صدوق وفي صديق. معنى صديق هو الذي يصدق او يبالغ في تصديق كل ما يجيء به الحق، وربنا يعمل له كده فرقان في نفسه بحيث ساعه ما يسمع الحاجه يروح مصدقها اذا كانت موافقه للحق. ليه؟ لان ما دام موافقه للحق ومن الحق يبقى لا يتصادم معها شيطان في الدخول على العقل. الشيطان يدخل في ايه؟ انا وانت، انما وارد من الحق ما يستطيعش الشيطان يدخل فيه. ولذلك قلنا ان سيدنا ابو بكر زي ما قلنا ايه، مش لما قالوا ده صاحبك يحدثنا بانه ذهب الى بيت المقدس ومن بيت المقدس عرق الخلاص، قال ايه؟ ان كان قال فقد صدق، لانها دخلت في قلبه ولم تجد ايه، ولم تجد معارض ولا ايه معارض. وهناك كمان وامه صديقه، ولذلك بقول لك اللي يعمل صالح ومش عارف لكن مع الذين امنوا عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. يبقى الصديق ملحوق بمين؟ ملحوق بالنبي وملحوق بالايه؟ بالشهداء. واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا. قال لك ما قالش هنا رسول، قال لك لان الفتره بينه وبين ادم ايه؟ ده جليل، يبقى لسه اعمال ادم لسه. نعم الله. ورفعناه مكانا عليا، مكان في السماء، مكان في رفعة معنوية، رفعة حسية، خدها زي ما انت. ورفعناه، انما اللي خلقه قال انا رفعته، اوعى تقول بقى الرفعة ايه، سواء كانت دي وكده تبقى هي رفعة عند من رفع، هي رفعة عند من ايه؟ من رفع. اولئك اللي تقدموا بقى دولي، اولئك اشارة لان اولئك اشارة للجماعة، والجماعة اللي تقدموا اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم، اللي من ذرية آدم مباشرة مين؟ إدريس. وممن حملنا مع نوح، ده اللي جه بعد إيه؟ بعد إدريس إيه؟ مباشرة. ومن ذرية إبراهيم، ده اللي قاعد بعد إيه؟ بعد نوح. وبعدين انقسمت المسألة إسحاق ودخلت جمهرة النبوة، خدت بالك وياي، وبعد ذلك هو إسماعيل، ولم يأخذ إلا جماع جواهر النبوة وهو محمد صلى الله عليه وسلم. دك الفك إسحاق، خد مين؟ خد يعقوب، وبعدين خد يوسف، وبعدين خد موسى، وبعدين خد هارون، وبعدين خد سليمان، وبعدين خد وداود وسليمان وزكريا ويحيى وزلكفت وأيوب وزنون، كل دول. لكن فرع إسماعيل هو مقابل لإسحاق أخذ إيه؟ جوهرة هذه المسائل كلها في محمد صلى الله عليه وسلم. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا، كل اللي هديناهم برضو إيه أوياهم، وممن هدينا واجتبينا والاجتباء والاصطفاء، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. تتلى عليهم آيات الرحمن، طب هي آيات الله؟ دائما تيجي كلمة الرحمن كده مطرح الله. قال لك لأن آيات الله تحمل منهجا تكليفيا، والمنهج التكليفي يشق على الناس كثيرا. فبيقول إياكم أن تفهموا أن الله يكلفكم بالمشقة، وإنما يكلفكم بما يسعد حركة حياتكم عشان تتساندوا يا بعض ويسعد آخرتكم. يبقى التكليف اللي انت بتعتبره شاك صادر من مين؟ من الرحمن، إلا صفة الرحمانية. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا، ما قالش سجدوا، قال لك ده إيه؟ اسمه انفعال قسري مش بترتيب عاقل. خروا، الخرور معناه إيه؟ أن يسقط على الأرض سقوطا إيه؟ في أقل برهة من زمن السقوط. ولذلك ساعة ما يجي يتكلم على إنها نزلت كده فخر عليهم السقف من فوقها. إنما الساجد يستطيع أنه هو يبقى خر وسجده، يبقى ده انفعال قسري، انفعال طبيعي. هذا الانفعال يسموه الانفعال النزوعي الناتج عن الوجدان، الوجدان الناتج عن الإدراك. يعني إيه؟ قال لك في مظاهر الشعور الثلاثة إن الإنسان له حواس تدرك، يعني العين بتشوف المرائي والأذن بتسمع، الأنف بيشم الروائح، اللسان يذوق المطعومات، الأنامل دي تعرف اللمس، دي كلها وسائل إدراك، إدراك لمحسات اسمها وسائل إيه؟ إدراك. فإذا أدركت شيئا بحاسة من حواس تخصصك أثر في نفسك تأثيرا، إما حبا وإما بغضا، إما إعجابا وإما انصرافا، يبقى دي الأثر بتاع ده اسمه وجدان. يعني وجدت في نفسك شيئا يحب يكر. طب وبعد كده أم قال لك في عملية تيجي بعد كده اسمها النزوع، يعني يصدر عن وجدانك حركة. احنا ضربنا مثل زمان علشان نبين دي، قال لك افرض ان واحد ماشي كده شاف بستان وبعدين شاف ورده جميله فيه، اهو رؤيته للورده ادراك، ادي واحده، فسر من الورده كده وانبسط منها واعجب بها، وخصوصا اذا صاحبت الرؤيا ريحه جميله، تبقى دي كلها ايه؟ ادراك نشا عنه ايه؟ وجدان. الوجدان ده اعجب بالورده كده وانبسط بها ومش عارف ايه في نفسه، وبعدين حب يمد ايده ويقطف فيه، اهي مدت ايده دي اسمها نزوع حركي، نزوع حركي. يبقى كل شعور عايز كم حاجه؟ ادراك ووجدان ونزوع. ساعه ما يجي يقطف الورده واحد يقول له يا مش بتاعتك انت يا شيخ بتعمل ايه؟ يبقى التشريع بيجي عند ايه؟ عند الادراك والوجدان ولا عند النزوع بس؟ يقول له مش بتاعتك ما تنزعش ليه يا شيخ، انا مبسوط بها وجميله، وقال له هات لك يا شيخ ازرع لك حته، ما عنديش ارض، هات اصليه كده وحطها في البلكونه ولا في الشباك واعمل لك مش عارف ايه، استاذن صاحبها. الله، يبقى اوحى له في النزوع بحركه الحل في النزوع. يبقى انا عندنا دلوقتي ادراك ووجدان ونزوع. كذلك اللي بيسمع القران سمعه باذنه فادرك، وجد له حلاوه شائعه في نفسه ومواجيده، يبقى لم يجد انفعال الا انه يخر ساجد لله. ومش يخر ساجد لله بالحركه الظاهريه، هيقول خر سجدا وبكيا كمان. يبقى ليه؟ يبقى الوجدان اتعبر عنه تعبيرين نزوعيين، الحركه سجدت والوجدان فاضت ايه؟ فاضت عينه بالايه؟ بالدم. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. الآية دي المعنى ده عولج في آيات كثيرة، مثلا إيه؟ قل، الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبل إذا تتلى عليهم آياته يعملوا إيه؟ يخرون للأذقان سجدا. كلمة يخرون ده انفعال سريع، يعني يكن التأثير قوي قوي. ومش بس، ما هو في واحد يسجد بجبهته كده ما يحطش مناخيره ما تحصلش الارض ولا دقنه، ما هم ثلاث مراحل، الجبهه بتيجي على الارض، قد لا تاتي هذه، يبقى السجود مش مستوفى، قد تاتي هذه ودي لا يخرون الاذقان، مبالغه في ايه؟ مبالغه في الخضوع والخشوع. يبقى خرم دي انفعال سريع، سجدا ويخرون للاذقان ده معناه ان السجود مستوفى ايه؟ الجبهه والانف والايه والاسقال. يبقى ده سجود على حق، مش سجود نقر الديكه زي ما بايه زي ما بيقول. ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم ايه؟ خشوعا. وهناك يقول ايه؟ لما يخروا للاذقان والذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان ايه؟ سجدا وبكيا، ويقول سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا. لما أوتوا العلم من قبل عرفهم أن محمد عليه الصلاة والسلام يأتي على فترة من الرسل وينزل معه القرآن والقرآن سبته كده، يقول إيه ده وعد ربنا مفعول، يبقى أخنهم عارفين، عارفين أن حيجي إيه، أن حيجي القرآن وهو جه وسمعوه وهناك آية كمان كده وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. يبقى تفيض أعينهم من الدمع دي نزوع ولا مش نزوع؟ نتيجة إيه؟ الوجدان اللي هو عرفوا من الإيه الحق. يبقى سماع فوجدان فإيه؟ فنزوع. وبعدين يقول لك برضو ناس سنين وتقشعر جلودهم وقلوبهم ثم تلين بيعمل عملية إيه؟ عملية في الجهاز الإنساني كله، في الجهاز الإنساني كله يروح راعش البدن كله. ده ليه؟ لأن الذي خلق التكوين الإنساني له هو الذي يتكلم. وهو لما يتكلم يبقى كأنه مش بيخاطب عقلك ولا مخك بس، ده بيخاطب كل ذرة من ذرات تكوينك. وما دام بيخاطب كل ذرة من ذرات تكوينك يبقى تنفعل ولا لا؟ ولذلك تقشعر جلوده، تخشع الله. عملية عملية كبيرة أوي. ومن ذرية إبراهيم وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فخلف من بعدهم خلف، قال إن المسائل ما استمرتش كده. خلف من بعدهم خلف، كلمة خلف تطلق ويراد بها وراء، وخلف هم القوم الذين يخلفون الإنسان، وخلف برضو قوم يخلفون الإنسان. يبقى خلف يعني إيه؟ وراء. طب وإيه العلاقة بين الخلف اللي هو وراء ده وبين اللي يجي يخلفك اللي يجي بعدك؟ أم قال ما هو جاي إيه؟ ما هو جاي بعدي، جاي بعد، جاي من ورايا يعني. يبقى الخلف ما ده كلام أول. طب إيه الفرق بين خلف وخلف؟ أم قال لك خلف بسكون اللام لازم يكونوا أشرار، وخلف لازم يكونوا أخيار. خلف يكونوا إيه؟ أخيار. وخلف، ولذلك إيه؟ الشاعر حينما يتكلم وليه وبقيت في خلف كجلد الأجرب، ذهب الذين بيتحسر على الناس اللي كان معيشهم الأول وكانوا كويسين وكان يعيش في أكنافهم ونعاس حاجة يدوها له. قال ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب، عايز يبرأ من جلده كده. فخلف من بعدهم خلف، والدليل على ذلك أن الصفة التي جاءت بعد خلف صفة سيئة، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. يبقوا دول فزين ولا مش فزين؟ يبقوا إيه؟ فزين. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. أضاعوا الصلاة ده جاب حكاية كده. الصلاة قال لك لأن هي الصلاة إيه؟ أصل الصلاة دي بيقول عماد الإيه؟ صحيح الدين مبني على أركان متعددة، إنما الأركان المتعددة هي أركان للإسلام، إنما قد يوجد في المسلم منها بعض الأركان ولا يوجد البعض الآخر. هو ايه الركنين اللي مع كل مسلم؟ ان يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. يبقى ده قدر ايه؟ مشترك. وبعدين ايه؟ اقام الصلاه. قال لك اهي الصلاه دي اللي ما بتسقطش ابدا عن الانسان. الزكاه تسقط عمن لا مال له، ادي واحده. الصوم يسقط عن الضعيف والمريض والمش عارف الايه. الحج على المستطيع واللي مش مستطيع. يبقى اذا فيه اناس عندهم أركان خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وصلاة وزكاة وصوم وحج. ولذلك بيسموا الحج ده الركن الإيه؟ اللي به التمام، اللي به التمام. ولذلك كنا سئلنا مرة في الجزائر يقول لك إيه يا أخويا الحكاية بتاعت المسلمين دي؟ هو الإنسان لما يروح يحج لازم يجيب له لقب كده الحاج فلان؟ طب ما بنقولش المصلي فلان ولا المزكي فلان ولا الصائم فلان ولا شمعنا أن الحاج؟ فقلت له ما أنتوا شو خدين بكلبه. ده معنى كلمة الحج أنه إشعار منه وإعلام أن الله أتم عليه كل نعمة أركان الإسلام. بقت هي خلاص مستوفية. ليه؟ لأنه لا يحج إلا إن استطاع مالا وصحة. ومدام مستطيع مال يبقى كان عنده مال وبيزكي، ومدام مستطيع بدنا ويروح يسافر يبقى بيفضل يصوم وهو بيصلي ويشاهد أن لا إله إلا الله، يبقى الحج دليل على إيه؟ على إتمام السمة. فلما يقول الحج يعني إعلام منه أن الله أتم علي نعمته بأن جعلني أقوم بكل أركان الإيه؟ بكل أركان الإسلام. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هنا بقى التعبير برضو اللي بيحبوا قال يدخلوا على القرآن بنقد، يقول لك فسوف يلقون غيا. طب قولوا لنا يا علماء ما هو الغي؟ ايه الغي؟ الضلال والشر والجهل والعقائد الفاسده والطغيان، كل ده دخل في كلمه ايه؟ الغي. فسوف يلقون غي، ده هم عملوا غي، اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات، يبقى سوف يلقون. طب ده هم عملوها، ده الغي هو اللي عملوه، لكن سوف تدل على ان الحكايه لسه هتيجي، وما دام لسه هتيجي تبقى في الاخره، يبقى فسوف يلقون غيا يعني ايه؟ يعني جزاء الغي. يلقون ايه؟ جزاء الغي. لما يجي يقول ايه؟ امطرت السماء نباتا، هي السماء امطرت نبات؟ ده السماء امطرت ماء حينما اختلط بالارض ايه؟ اخضرت وزرت وطلعت نبات. كذلك الغي بتاعهم والفساد اللي ارتكبوه جاب لهم ايه؟ جاب لهم العذاب. فكأن الغي هنا المراد به ايه؟ فسوف يلقون غينا عذابا وايه؟ وهلاكا. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ولكن الحق لرحمته بخلقه يفرح بتوبة عباده فيفتح لهم باب التوبة، عشان اللي فيه الخصال دي اضيع الصلاة واتبع الشهوات ما ييأس. ليه؟ ام قال لك لان الله اراد ان يرحم المجتمع ممن عمل شهوة، لان لو كانت دي هتفضل فيه طوال ولد ربنا ما يغفرهاش يبقى سموه فاقد خلاص، يقول لك ماني خلاص انتهت المسألة يعيسوا في الارض ايه. ولكن فتحة باب التوبة يعمل ايه؟ يخليه يسيب، عشان مين؟ عشان يرحم الناس. يرحم الناس من مين؟ يشر. طيب التوبة دي تكون من العبد ولا تكون من الرب؟ تقول له والله من الاثنين، التوبة تشريعها من الله، فعلها من العبد وقبولها من الله، فهي من الله أولا وأخيرا. ولذلك ثم تاب عليهم ليتوبوا. تاب عليهم تابع لشرع لهم التوبة، وبعدين انت تتوب، وبعدين هو يقبل الايه؟ يقبل التوبة. يبقى هي من الله اولا وايه؟ واخيرا. الا من تاب. والتوبة طبعا عارفين شروطها، ان الانسان يقلع عن الذنب اللي هو بايه بيعمله ويندم عليه وينوي بعزم الايمان انه ما يعودش له. ليس معنى هذا انه ما يعودش له، لأن يمكن يجي ظرف قاصر يخليه يعمله، بس ساعة ما بيتوب مش يعمل العملية ويقول لي بقى انتوب لها توبة. نقول له طيب يا سيدي تبقى انتوب لها توبة، لو والله لو أمهلت إلى أن تتوب هنقبلها، إنما من أدراك أنك تمهل إلى أن تتوب؟ تبقى تيجي إمتى دي؟ تبقى لا بادر بها ولا إلا من تاب وإيه؟ وبقى التوبة بقى كافية الأمور التي بين العبد وربه. لكن الأمور اللي بين العبد والعبد نقول له من شروط التوبة أنك ترد المظالم لأهلها، ترد المظالم لأهلها. طب يا أخي رد المظالم لأهلها، من الجائز أن فيه مظالم نستطيع أن أردها وفيه مظالم ما استطعش أن أردها. افرض أن واحد من النشالين اللي بيركبوا الأوتوبيسات والبتاع ده وعمال بيسرق طول عمره، هو عارف اللي سرق منهم ولا عنده عناوينهم؟ ما عندوش. أم قال لك والله هو بقى يعمل ايه في الوقت دي بقى؟ قال لك الله يعلم صدق توبته بشيء. نقول والله أني هقدر كده اللي سرقته كذا كذا كذا، كنت بسرق في اليوم كذا وقعدت اسرق كذا ومش عارف ايه، وبعد ذلك مش عارف اصحاب، ان كان عارف اصحاب ايه ومتتبعه ساعة ما قبض كده وبتاعه جري وراه يبقى عارف يروح يوديها، ان سرق دكان يبقى عارف، ان سرق بيت يبقى عارف، انما الزبون اللاطش دي ما يعرفوش. ما دام مش عارفه يعمل ايه قلنا له لما جه يعجزنا يعني طب انا هعمل ايه فيه؟ قلنا له والله انت تجيب الفلوس دي وتروح متبرع بها للخير وتقول يا رب ثوابها لصاحبها، وتخلص من المسألة. إلا من تاب وآمن. الله، كأن برضو المعصية اللي بتنعمل ما دام تاب وآمن يبقى كأنها بتخدش الإيمان. أما قال لك إيه بتخدشه ليه؟ أما قال لك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إنما ساعة ما يزني الإيمان بيغيب عنه شوية. ليه؟ لأن لو كان مستحضر الإيمان ومستحضر العقوبة الدنيوية على الزنا ومستحضر العقوبة الأخروية مش ممكن كان إيه؟ كان يبقى الإيمان في غيبة معه. إلا من تاب وآمن. آمن دي عملية قلبية بالإله وكذا وكذا، وبعدين إيه؟ وعمل إيه؟ وعمل صالحا، يبقى لازم إيه؟ يتوب ويعمل ويعمل صالح. فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. الله ده ايه ده اوكازيون، يعني عمل اوكازيونه. نيجي هنا نقول في بعض الايات لما تاب وامن وعمل صالحا ومش عارف له الاخر اولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. لا، ام قال لك دي على مقدار ندمك من التوبه. كل ما تفتكر التوبه وتضرب نفسك وتزعل اللي عملت الذنب يوم ربنا يديك عليها حسنه، يديك عليها ايه؟ لا حسنة. يبقى دي يبدل الله سيئاتهم ايه؟ سيئاتهم ايه؟ حسنات. وايضا فلان الذي الف المعصية او الف الشهوة وريح نفسه وادرك اللذة في الشهوة وبعدين يعني يجابه نفسه كده ويوقفها ان لا تفعل، برضو دي عايزة مجهود كبير قوي، مش زي اللي ما عملش حاجة خالص. يبقى برضو لا، عايز برضو عايز ايه؟ عايز حافز. عايز ايه؟ حافز. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا ما تقولوش ده أنت أصلك سبقت إيه إنك عملت كذا وعملت كذا وعملت، خلاص انتهت المسألة. ولا يظلمون شيئا. جنات عدن. جنات عدن، عدن يعني إقامة، عدن بالمكان يعني إقامة. جنات إيه؟ إقامة. إقامة يعني إيه؟ أم قال لك لأن إحنا قد توجد في الدنيا جنات ويوجد فيها أسباب نعيم ومش عارف إيه، إنما إما أن تزول من صاحبها وإما أن يزول صاحبها إيه؟ منها، يا يسيبها هو ويموت يا هي تسيبه وتولي. يبقى إذن كل نعيم في الدنيا ملوش إيه؟ ملوش إيه؟ ملوش دعوة، إنما هناك جنة عدن، جنة إيه؟ إقامة. ونعرف ان جنات عدن دي مش الجنات هي المساكن، جنات عدن غير المساكن بدليل انها عطف عليها جنات عدن ومساكن ايه، لكن جنة عدن دي البساتين زي انت نسمع كده نقول ايه ده بستان عمومي كل المؤمنين يطلعوا ايه يلاقي بساتين ويلاقي جنان وبتاع، وبين كل واحد له ايه له قصر بتاعه. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده. وعدهم والوعد إخبار بخير قبل زمانه، وعلى درجة الخير يحس الموعود على أنه يفعل كده عشان يأخذ غير الوعيد. في وعد وفيه وعيد. الوعد يبقى بخير ولازم يكون قبل الأوان بتاعه عشان يشجع الموعود ده على أنه يعمل كده عشان يأخذ النتيجة، والوعيد يبقى بشر ولازم برضو يكون قبل عشان يتفادى هذه الايه. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده. جنات ايه؟ جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. ايه بالغيب؟ يعني هو قال لهم كلام المؤمن صدق ان ربنا. ليه؟ ام قال لك لانه يرى في ابداع السماوات والارض وفي الملكوت اللي بيشهده اعجاز عجيب، مع ان دي في دار التكاليف. يبقى لما يقول ده الجنه فيها احسن من كده اقول له صدق، ده احنا في دار التكليف في الدنيا الزائله وعملت لنا العمليات دي كلها، يبقى لازم ايه؟ يبقى لازم الاخره تبقى ايه؟ تبقى احسن بالجدا. والى لقاء الاخره ان شاء الله.